ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. ودائما خير البدء القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح يتلو علينا ما تيسر له من سورة آل عمران بدءا من الآية 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والله سميع عليم. الله أكبر. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل إنك أنت السميع العليم. نعم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى

فلا زكريا. الله اكبر. Oh, مصدقا بكلمه Thank you.